له حق التأديب أن يتجاوز الحد ويقول والله أنا هذا ابني وأنا حر فيه. ها؟ أنا هذا ابني وأنا حر في ابني أدبه كما أشاء. ويقوم ويجلده جلد العبد أو يعني يوقع به الآلام الشديد. لا، هذا ليس تأديبا مشروعا، وإنما تجاوز الحد ويسمى هذا سوء استعمال الحق. لا، ليس له أن يفعل ذلك. وإذا ثبت وصح أنه تجاوز الحد في تأديب حتى في تأديب ابنه يجب، لا نقول يجوز، نقول يجب على الحاكم المسلم أن يأخذ على يده وأن يعيده إلى الصواب في مسألة التأديب، وليس له أن يتجاوز الحد في هذا. كذلك المعلم له أن يؤدب، ولكن بل للزوج أن يؤدب زوجته، للزوج أن يؤدب زوجته، قد ورد ذلك نصا في كتاب الله. نعم، إيش الآية؟ لا، في الآية الآية واللاتي تخافون نشوزهن، يعني عصيانهن، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. شوف، لاحظ كيف الحكمة البارز سبحانه وتعالى. فعظوهن، الوعظ يعني التنبيه، التذكير، كذا، هذا يعني لا يجوز، خافي ربك حق عليك، واجب تعملينه، محظور لا تستكبره، إلى آخره. فعظوهن، واهجروهن في المضاجع. الموعظة ما نفعت، ننتقل إلى المرحلة الأقوى شوي. واهجروهن في المضاجع. والهجر في المضاجع يا إخوان من يعني له آثار نفسية كبيرة جدا على الزوجة، على الزوجة التي هي حريصة على يعني كيان أسرتها وبقائها مع زوجها وأولادها إلى آخره. لما تحس منه بإعراض، ليس مجرد أو ليس المقصود هو الاتقاء الخاص، يعني عندما يقول هجروهن في المضاجع، لا يعني خاص جدا، لا، المقصود يعني إشعارها ببعدك عنها، إشعارها ببعدك عنها، وهذا فيه تأديب نفسي عظيم. قال فإن لم يصلح هذا، بعض الناس ما ينفع فيه يعني لا الوعظ ولا يعني التنبيه القوي، إنما ينفع فيه نوع من الفعل الحزكي. نعم، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. المرحلة الثالثة، واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. واضربوهن، الناس يفهموا هذه الآية غلط، كثير من الناس يفهمون هذه الآية خطأ، إما خطأ من حيث استعمال هذا الحق، ويأخذ ويأتي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يجلدن أحدكم امرأته جلد العبد ثم يأتي آخر النهار فيضاجعها أو كما قال الله عليه. لا يفهم هذا، يوم على ضربه هنا يعني خذ المشعاب وشيل والعب كده. لا، وأيضا بعض الناس يفهمها خطأ ويقول يعني يضرب امرأته، لا أنا ما استصره. لا هذا ولا هذا، هناك من الناس من لا ينفع فيه إلا العقوبة الحسية، والضرب بماذا؟ يعني إيش الصوت البسيط، يعني هو القضيب الصغير أو بالمسواك أو نحو ذلك، هو إشارة، هو إشارة وعلامة على أنه يعني لمجرد ما يرفع هذا يعني تحس بأن فيه ناقصة. النفوس التي تحس باحترامها وقيمتها وقيمة العشرة هذا، إذا وصلت إلى هذه الدرجة تعود إن كانت حريصة على نفسها وعلى أسرتها وعلى أبنائها وعلى بيتها، تعود يعني على ما يقولوا 180 درجة عما هي عليه إلى الحق والصواب، ولا يستسهل الأمر. بعض الناس يخطئ في هذا فيترك مرة أو فيستنكره، وبعض الناس يخطئ فيه فيبالغ فيه، فلا هذا جائز ولا هذا مطلوب، والعدل والوسط هو المطلوب. إذا تأديب الآباء والأمهات للبنين والبنات نوع من العقوبات التي تسمى تأديبا، هو تحفيفا هي تأديب للإصلاح مشروع، تصرف كذلك شرعه الشارع لحكمة ومصلحة ظاهرة واضحة، لا نمنعه ونقول لا لا أبدا، وحط لهم رقم واحد واحد واحد، وخل الابن كلما قال له أبوه أعطيني كذا وقال كذا قال لا أنا أسمع كما يقولوا هكذا، ويباهم به أنه يتصلون بالشرط الشرطة والإيه داخل يحمونه أو يعني كذا، ولا أيضا نستجد به ونوقع أشد العقوبات على الأبناء والبنات، العدل والقسط والوسط هو المطلوب. النوع الرابع من أنواع الباب 11 التأديب، قال تأديب الإماء والعديد، وهذا في زمن الرق، الوقت الذي فيه رق يرجع تأديب من تحصل منه مخالفة من الإماء والعبيد المملوكي في زمن الرق، يعني فوق الرق في زمنه في أي زمن يكون فيه، يعود تأديبهم إلى من؟ إلى أولياء أمورهم، يعني إلى ساداتهم، لأنه لأنه مملوك ومملوك له، نعم الرقيق العبد أو الأمة إنسان له معنى الإنسانية وحرمة الإنسانية إلى آخره في الإسلام وكذا، ومع هذا فيه جانب من جانب المتاع والملكية، يعني مملوك يعتبر مملوك، من هذا الجانب يجوز لمالكه أن يؤدبه، يجوز له أن حتى الحدود والتعازير قالوا يمكن أن يقيمها السيد على عبده أو على أمته، وقد ورد أن حفصة رضي الله عنها أدبت جارية لها إلى قال وهو مفوض إلى السادات في الحدود والتعزيرات، هذا تأديب العبيد والإماء. النوع الخامس تأديب الدواب بأنواع الرياضة، هو نوع تأديب ترويض، فتأديب الدواب بأنواع الرياضات هذا أمر مباح في حدود محددة شرعا، ليست محددة بأنه لا يعني أجد البغل جلدتين والفرس جلدة واحدة وكذا، لا إنما هو مشروع أن يفعل ذلك وأن يروض الدابة بعيرا أو فرسا أو بغلا أو رحمكم الله حمارا أو غيره، يروضها بما تستقيم به حالة، بما يستقيم به حالة، ولا يتجاوز ذلك، لا يتجاوز ذلك إلى ما هو أشد، ولا أيضا طبعا مسألة الإحسان إلى الحيوان وإلى ما يملك وعدم الضرر به وعدم إجاعته، هذا ورد التفاصيل في هذا كثيرا، ورسول صلى الله عليه وسلم جاءه بعير كان جالسا فكان جاء بعير يحن، أو مرة دخل بستانه فوجد بعيرا فيه عليه علامات الضعف والفزاد إلى آخره، فحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أصدر خوفا، فقال عليه الصلاة والسلام أين صاحب هذا البعير؟ جاء قال أنا فلان، لكنه يشكو أو يشكو أنك لا تطعمه ولا تسقيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالرفق بالحيوان أمر مطلوب شرعا لا يجوز لأحد ولا كان ملكا، لا يجوز لأحد أن يتجاوز به الحد أو أن يقصر في إقامته، يعني في إعطائه ما يستحق، تأديبه تغويضه تعليمه نوع من الحركة أو كذا أو تحمل إلى آخره مطلوب، لكن في حدود ما يعرف عرفا أنه يؤدي إلى الغرض المطلوب. ثم يقول الشيخ وهو يتكلم في كتاب اسمه القواعد، يعني قواعد كليات، هذا كله يقول مهما حصل التأديب بالأخف من الأفعال والأقوال والحبس والاعتقال لم يعدل إلى الأغلب. قاعد لك أن تؤدب ابنك أو ابنتك، لك أن تحذر أيها القاضي تحكم بالتعذير. طبعا الحدود ما لنا فيها كلام، حدود خلاص إذا ثبت تقيمه لأنه قدره الله أرض، لكن التعذير والتأديب بأنواعه المقصود به كما قلنا الإصلاح والمنع والردع عن المخالفة، كلما أو إذا ما تحقق القدر أو ما يحقق قدر الإصلاح والزجر من التأديب هو الذي يجب أن تقف فيه ولا تزيد عليه. قاعد لا يزيد أو لا يزاد في التأديب ولا في التعذير على القدر الذي يحقق المقصود الشرعي. هنا يقول ومهما حصل التأديب، يعني بالأخف التأديب يكتبه هنا في هذا التأديب يعني الصلاح، أدبه فتعدد يعني الصلاح والاستقامة. ومهما حصل التأديب بالأخف من الأفعال ضرب ونحو والأقوال كلمة ونهر وكذا والحبس والاعتقال لم يعدل إلى الأغلب، لا يجوز أن يعدل ويترك هذا ويذهب إلى الأغلب، إذ هو يعني العدول إلى الأغلب مفسدة لا فائدة فيه لحصول الغرض بما هو دونه، لحصول الغرض بما هو دونه. نقول إن المفاسد تجتنب والمصالح يحرص عليها وتجتلب، ولا يجوز لأحد أن يفعل مفسدة لا مصلحة فيها أو لا مصلحة راجحة تنبني عليها. وكما نرى أن الحد والتعزير والتأديب في حقيقتها أو في ظاهرها فيها نوع ضرر، نوع ضرر يعني جلد جاتل ضرب إلى آخره نوع ضرر، إذا فهو مفسدة، لكن هذه المفسدة شرعت لما تحققه من المصلحة الأرجح، فلا يجوز أن يتجاوز بها حد القدر الذي شرعت من أجله، لأنها لو تجوز بها ذلك عادت إلى طبيعتها أنها مفسدة لا فائدة منها، فلا يجوز فعلها. فصل يتعلق بهذا الباب، قال فصل في تصرف الأولى. سبق معنا في دروس سابقة أن الولاية يعني السلطة الشرعية على شخص أو مال أو نوع إلى آخره، السلطات الشرعية على الغير تبدأ من أعلى، تبدأ بالولاية العامة للخلافة الإمام، وتنتهي بولاية الأب على ابنه أو يعني الزوج على زوجته أو الزوجة في بيت زوجها إلى آخره، فهي ولايات. فيقول وذكر تفاصيل هناك يعني ما هو أو ما هي يعني التصرفات التي يقوم بها الولاة على اختلاف درجاتها وأنواعها. فيقول هنا يتصرف الولاة ونوابهم، وهو الآن تكلم عن الولاية العامة الخلافة أو الرئاسة أو الملك، يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات مما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم، مثل أن يبيعوا درهما بدرهم أو مكيلة زبيب بمثلها، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذا الكلام يكون قاعدة عامة في تصرف الولاة، هو الآن يتكلم عن إيش؟ ولاة الحكام. يقول الولاة وهم الحكام إنما نصبوا وبويعوا لأجل تحقيق مصالح الناس. فكلما أمكنه أن يحقق المصلحة الأعلى وجب عليه أن يحققها، ولا يقتصر على المصلحة الأدنى، وله عليه أن يعامل من ولي عليهم بمعاملة أرقى وأعلى وأفضل من معاملته نفسه. يعني لو تجوزنا في معاملته لنفسه أنه يتساهل في بعض الأمور ويترك البعض للغير وكذا، ليس له أن يفعل ذلك بنسبة حقوق من ولي عليه. ولهذا مثل وقال لا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم، لا، بل يتخير الأفضل للغير، هذا واجبه. مثل أن يبيع درهما بدرهم أو مكيلة زبيب بمثلها. أنت أيها المسلم عندما تبيع وتشتري، تبيع وتشتري بما يحقق مصلحتك، ولك أن تتنازل عن بعض حقوقك بقدر ما يعني تسمح به نفسك. فقد تبيع مثلا في البيع، قد تبيع درهم بدرهم أو مكيلة كما ذكر أو مكيلة زبيب أو حنطة أو غيرها بمثلها، يعني درهم بدرهم، ما الفائدة؟ قد يكون هناك فيه فائدة، لكن فائدة يعني حسية زيادة، لكن قد يكون فيه شيء معنوي، يعني أنك والله أخذت هذا الدرهم لحداثته لكذا إلى آخره. يعني مثلا درهم مضروب، أنا الكلام يوم كانت الدراهم مضروبة من الذهب من الفضة، دراهم من الفضة، درهم جديد قد يكون أحسن في نظر صاحبه من القديم، مع أن وزنهما يجب أن يكون وزنهما ويعني قدرهما واحد، وإلا فدرهم بدرهم إذا باع درهم بدرهم جائز. فقد يقول قائل وينك وين عقلك؟ طيب وليش تعقد صفقة وقدر إلى آخره درهم بدرهم؟ شو الفائدة؟ ربما يكون فائدته هو يرى أنه والله درهم جديد يلمع، عندي أحسن من هذا، لكنه وكذلك مكيلة بأي شيء من المكيلات، زبيب حنطة كذا بمكيلة مثلها، ليس بالظاهر ثمرة أو مصلحة زائدة من هذا العقد، لكن يجوز لك أن تبيع بهذا وتشتري. لكن إذا كنت وليا على حق شخص آخر مسؤول عنه، الوالي الأعظم أو نائبه أو كذا، ليس له أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه مطلوب منه فعل الأصلح، فعل الأصلح. نعم إذا اقتضى الحال، إذا اقتضى الحال أن يكون هذا هو الأصلح، درهم بدرهم في أحوال من الأحوال مثلا نقول يكون هو الأصلح، لا بأس، لكنه في الغالب ما هو الأصلح، الأصلح أن يكون فيه زيادة، يكون فيه زيادة. إذن فعليه الوالي على أموال، يعني على الوالي نائب الوالي أو الوالي خليفة إمام الآخر، أن يراعي تحقيق الأصلح للناس كلما أمكن ذلك. فإن لم يمكن الأصلح فيطلب الصالح، يطلب الصالح، وليس له أن يوقع شيئا فيه مضرة للغير. هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة، تفاصيلها في مسألة الأموال، في مسألة الحقوق، في مسألة آخره معلومة. ثم يأخذ مثال فيقول فإذا كان هذا في حقوق اليتامى، الآية التي ذكرها، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي إيش؟ أحسن. وهنا أحسن صيغة تفضيل، يعني ما تقربوا إلا لزيادته لنمائه، وليس لأن تأخذ شيئا أو تأتي بشيء مثله مساوي، لا، هذا ليس لك، إنما الذي يجب عليك أن تفعله هو أن تتصرف بما هو أحسن. فيقول إذا كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين بالنسبة للوالي والموالي فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة، لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكمل من اعتنائه بالمصالح الخاصة. ثم يقول وهذه قاعدة أخرى، يقول وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه. كل تصرف من الوالي أو من نوابه أو من الولاة الخاصين يعني ولي اليتيم أو غيره أو كذا، كل تصرف جر فسادا يعني ضررا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه. هذه نجدها في تفاصيل الشريعة كلها. ومثل قال كإضاعة المال لغير فائدة، إضاعة المال لغير فائدة سواء كان من الحاكم العام المسلم أو من والي اليتيم مال اليتيم أو غيره، إضاعة المال لغير فائدة هذا مفسدة لا مصلحة فيها ولا يجوز. وإضرار الأمزجة لغير عائدة، أمزجة الناس وكذا ما يتعلق بأحوالهم ونفسياتهم. ثم أيضا يقول كمثال طبيعي فطري، فالأكل على الشبع منهي عنه. الأكل على الشبع أو الشبع يشربها يعني الأكل وهو شبعان جائز ولا ممنوع؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى أباح الأكل، يأكلوا واشربوا ولا تتركوا. وقل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ها؟ يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم وعملوا صالحا إلى آخره. الأكل الطعام تناول الطعام أمر مطلوب على أصلا على سبيل الجواز أو الإباحة يعني مباح، ثم يتدرج في حكمه فيصل إلى درجة الوجوب اللازم وقد يكون مكروها أو حراما حسب أحواله. هنا قال الأكل على الشبع، الأكل إنما يأكل حسب الطبيعة والفطرة، لأنه ما إذا حس الإنسان بالجوع يعني أكل. الأكل على الشبع قال منهي عنه شرعا، منهي عنه، ليس لك ليس للإنسان أن يأكل وهو شبعان لعبارات كثيرة. الشيخ ذكر مسألة المال قال إنه إضاعة للمال بدون حاجة، إضاعة للمال، وهذه الوجبة اللي تأكلها وأنت شبعان لما تخليها شوي إلى أن تجوع وتأكلها فتوفر. هذا من ناحية المال. وفي مناحي أخرى مسألة المضرة، الأكل على الشبع له عليه له نتائج غير صحيحة على صحة الإنسان. فيقول نرجع إلى القاعدة، كل تصرف جر فسادا فهو منهي عنه. الأكل على الشبع يجر فساد أو لا يجر فساد؟ ما يجر؟ الأكل وانت شبعان ما يضر؟ أبد. الأكل عندما يأكل، هم يقولون هناك حكماء يقولون ثلاث مهلكات للأنام وداعية الصحيح إلى السقام: دوام مدامة عن الخمر ودوام وطئ والنكاح وإدخال الطعام على الطعام. إذن فالأكل على الشبع في منهي عنه لما فيه من إضاعة المال أول الأول، هذه واحدة يعني مفسدة. الأصول الأكل كما قلنا من أول إتلاف للمال، فتتلفه من غير حاجة هذا إضاعة للمال. ثم يترتب عليه مفاسد أخرى الشيخ لم يذكرها هنا لأنه ليس في بالها. نعم قال فالأكل على الشبع منهون عنه لما فيه من إضاعة المال، بل لا وأشار إلى ذلك قال وإفساد الأمزجة لما فيه من إضاعة المال وإفساد الأمزجة. المزاج يعني الحالة الطبيعية للإنسان، حالة صحية. إذا أكل على شبع لا شك أنه سيضره، ورد في الحكمة المعدة بيت الداء والحنة رأس الدواء. إذن فالأكل على الأكل منهي عنه عقلا وعرفا، وأتى الشرع ليحقق ذلك ويتوجه. نعم ثم يقول فالأكل على الشبع منهي عنه لما فيه من إضاعة الأموال وإفساد الأمزجة وقد يؤدي إلى فوات الأرواح. قد يؤدي إلى فوات الأرواح، نعم. إذن فهو منهي عنه لأنه لما فيه من المفسدة أو لأنه مفسد. ثم يقول هنا مثال يذكره الشيخ في مسألة التصرف المناسب المحقق للمصلحة وإن كان ظاهر التصرف فيه مصلحة. يقول لو وقع مثل قصة الخضر عليه السلام في زماننا لجاز تعجيب المال حفظا لأصله، ولأوجبت الولاية ذلك بحق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الأقل، فإن الشرع يحفظ الأصلح لتفويت الصالح كما يدرو الأفسد بارتكاب الفاسد. هو يشير إلى مسألة قصة الخضر مع موسى عليه السلام، قصة السفينة. ها؟ قصة السفينة. السفينة يعني لما طلب موسى عليه السلام من الخضر على ما يقال من الرجل الصالح، هو الخضر أو غيره الرجل الصالح، طلب منه أن يصاحبه، قال له بأول الأمر من بدايتها بما أنك لن تستطيع معي صبرا، أنا بحاول أفعل أشياء أنت ما تدرك كونها. عن قصة طويلة سببها كيف قال إن موسى عليه السلام لما سئل هل في أعلم عن أحد في الأرض أعلم منك؟ قال لا. فالله اختبره وقال له اذهب ستجد عبدا صالحا في المكان الفلاني الآخر لتتعلم منه. يعني القصة هكذا تقول، ودلالاتها تشير إلى ذلك. فالشاهد فيها أنه قال له يعني إنك لن تستطيع معي صبرا. لماذا؟ ماذا كان لماذا؟ لأنه بس يعني انتهى الأمر، خذوا من أوله. يعني قد تأتي تحدث أحداث وأمور تجد تصرفات العقل في الظاهر والمنطق يعني لا يسمح بها، يعني يمنعها. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. أول خطوة ركبت السفينة، فلما ركبت السفينة وفي يعني رباب البحر وفيها أناس يعني يستبزقون منها وكذا إلى آخره، أول شيء عمله خرق السفينة. خرق السفينة بالظاهر عمل يعني إفساد فيها وإضرار، ولهذا قال موسى عليه السلام أخرقتها لتغرق على، لقد جئت شيئا إمرا، يعني عظيم كبير. يعني كيف هذا فيه ضرر بالناس يعني في مالهم وفي أرواحهم. ثم ذكره الرجل الصالح وقال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. ومشى ثم جاءت قصة الغلام وقصة الجدار. خلاصة الشيخ الذي ذكر هذه القصة أن الخضر عليه السلام خرق السفينة، فعل فعلا ظاهره إفساد لهذا المال، ولكن نتيجته ثمرته المقصود منه إصلاح. ما هي هنا؟ لما جاء يفسده قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، مساكين يعملون عليها يعني يأجرونها يأكلون من وراءها، يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها أجعل فيها عيب. ليش أجعل فيها عيب؟ فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم يعني قد أمامهم يعني سيذهبون إلى ملك، كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة في تقدير هنا، كل سفينة صالحة، كل سفينة غصبة، هو لما يشوفها خربانة ومحروقة وكذا خليها لأصحابها. إذا خلق قنعش موسى عليه السلام ونحن قنعنا بعده لما عرفنا السبب، عرفنا أن ذلك الفعل كان إيش لحكمته. إذا من هذا يعلم أن الوالي على مال أحد أو على نفسه أو الوالي الأعظم أو نواب الوالي قد يجب عليهم أن يتصرفوا تصرفا يكون في ظاهره ضرر حسي، ولكنه مآله ونتيجته المصلحة. فإذا وجد نفسه الولي على أي شيء أنه مضطر إلى أن يفعل شيئا فيه ضرر، لكن هذا الضرر جزئي محتمل بالنسبة لما يحققه من المصلحة الأكبر أو لما يدفعه من الضرر الأكبر، قاعدة عامة ينبغي أن تعلم، وهي معمول بها عند العقلاء من الناس في كل زمان. ف فلهذا الشيخ أشار إليها. ما في شيء من الوقت يا شيخ؟ عندك أوراق؟ طيب، ثم الشيخ هنا يقول فإن الشرع يحصل الأفلح بتفويت الصالح، يحصل الأفلح بتفويت الصالح كما يدعو الأفسد بارتكاب الفاسد، وما لا فساد فيه ولا فلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليهم. خبرك على ما هو عليه إن أمكن، إذا أمكن الانفكاك منه ادعه لتصرفاته. لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.